القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على مواقف مضيئة في غزوة بدر، ومن ذلك ما قاله ابن إسحاق رحمه الله، حيث يقول: قبل بدء المعركة خرج الأسود المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. وقد أخرج الحاكم في مستدركه أن أمية بن خلف سأل عبد الرحمن بن عوف عن الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره، فأجابه عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وهذه شهادة من أحد زعماء الكفر، وهذا يعني أنه رضي الله عنه قد أثخن في جيش الأعداء قتلا وتشريدا، وكان هذا أول من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى، حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فقد جاء هذا اللئيم الشرس يتحدى المسلمين، فتصدى له بطل الإسلام حمزة فقضى عليه، ولقن أمثاله من الحاقدين المتكبرين درسا من الصميم. ومن المواقف أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. وفي رواية: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ومن المواقف أيضا ما رواه ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمرو ابن قتادة أن عوف بن مالك وهو ابن عفراء قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسة يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وهذا الخبر يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بالآخرة وحرصهم على رضوان الله تعالى. ولذلك انطلق عوف بن الحارث رضي الله عنهم كالسهم، وهو حاسر غير متدرع يثخن في الأعداء، حتى أكرمه الله بالشهادة. لقد تغيرت مفاهيم المجتمع الجديد، وتعلق أفراده بالآخرة، وأصبحوا حريصين على مرضاته، بعد أن كان جل همهم أن تتحدث عنهم النساء عن بطولاتهم وأفعالهم، ويرضى سيد القبيلة عنهم، وتنشد الأشعار في شجاعتهم. ومن المواقف أيضا ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه، فخرج سهم سعد، فقال أبوه: يا بني آثرني اليوم. فقال سعد: يا أبتي، لو كان غير الجنة لفعلت. فخرج سعد إلى بدر فقتل بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أحد رضي الله تعالى عنهما. لما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر وعرض عليه جيش بدر، فرد عمير ابن أبي وقاص فبكى عمير فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم فعقد عليه حما إلى سيفه. ولقد كان عمير يتوارى حتى لا يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعد بن أبي وقاص: رأيت أخي عمير قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيستصغرني ويردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة وقد استشهد بالفعل. أيها المستمعون والمستمعات، هذه غزوة بدر أعظم غزاة في الإسلام، بها فرق الله بين الحق والباطل، وبها رفع الله شأن الدولة الإسلامية الفتية، وقهر دولة الكفر المتكبرة وكسر شوكتها. ولقد أكرم الله من حضرها من المسلمين كما أكرم من حضرها من الملائكة، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي، وكان من أهل بدر رضي الله عنه، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ومن فضلها أن الله قد غفر لمن شهدها ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا واضح جلي في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش من أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم، وقال: اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته. وروى الإمام أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرا، ما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال عمر: بلى، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. ففاضت عينا عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الله ورسوله أعلم. بهذا القدر نكتفي، ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق